الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الناظم في أول الكلام عن القياس أنه أربعة أنواع. لو بينتم نوع هذا القياس، قياس الضرب على التأفيف في الحرمة، من أي تلك الأنواع؟ قياس مبين في الفارق. أحسنت. قياس الأرز على البر في جريان الربا من جامع الاقتياث والادخار، ما نوعه؟ قياس العلة. أحسنت. قياس الإيقاعات على المعازف لأنها أكثر شبها بها من الأصوات البشرية، ما نوعه؟ قياس الشبه. أحسنت. قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار، ما نوعه؟ قياس الدلالة. أحسنت. هذه أقيسة لا تصح لاختلال شرط من شروط القياس، والمطلوب بيان من أين تطرق الخلل إليها. لو قال قائل: لا يغسل الرجل زوجته الميتة قياسا على الأجنبية، من أين تطرق الخلل إلى هذا القياس؟ معارضتها للنص. أحسنت. ماذا يسمى القياس المعارض للنص؟ فساد الاعتبار. أحسنت. يسمى قياسا فاسد الاعتبار. لو قال قائل: يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الاقتيات والادخار، من أين دخل الخلل على هذا القياس؟ انتفاء العلة وعدم اتحاد العلة. أحسنت. هذا الذي قال فيه وجود الجامع، الجامع غير موجود في الفرع. لو قال قائل: إنه يكره النظر إلى صورة المرأة، المرأة في الصورة والتأمل في محاسنها، قياسا على حرمة النظر إليها مباشرة، من أين دخل هذا القياس الخلل؟ النظر إليها مباشرة حرام، وقاس عليه النظر إلى الصورة فقد يكره. عدم اتحاد الحكم. نعم. ألا يكون حكم الأصلي والفرعي واحدا؟ أحسنت. وحكمه كأصله فتابعي. لو قال: يجوز الفطر لمن شق عليه الصيام قياسا على جوازه المسافر لعلة المشقة، من أين دخله الخلل؟ في كونها عدم منضبطة. أحسنت. العلة غير منضبطة، علته انضباطها كما قال الناظم. لو قال: تجزئ أربعة أشواط في الطواف قياسا على إجزاء أربع ركعات في صلاة الظهر، أين الإشكال؟ نقيس عليه لا يجوز أن يكون تعبدين. أحسنت. وشرط الأصل العقل للمعاني، وغير معقول المعنى حكم الأصل هنا. لو قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، قال: هذا في الزانية، فيقاس عليها الزاني فيحبس، أين الإشكال في هذا القياس؟ يقاس على حكم منسوخ. أحسنت. إحكامه كما قال. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عامر بهدة حفظه الله تعالى: وتثبت العلة بالمسالك، الإجماع فالنص فغير ذلك، السبر والتقسيم فالمناسبة، فشبه فالدوران صاحبة، ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإهماء بالتلميح، وشرع من مضى لنا دليل إن لم ي... وقول صاحب إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي، وإن يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا، وصالح العباد إن لم تنبذي في شرعنا مستند بها خذي، وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات، أولها الدين حفظا فالنفس، فالعقل فالنسل فمال خمس، ثم اقتفاء ما له رجحان مستند وهو الاستحسان. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: وتثبت العلة بالمسالك. مسالك العلة هي الطرق التي يسلكها المجتهد لإثبات علية الوصف، أي الطرق التي تعرف بها العلة. الإجماع فالنص فغير ذلك، بدأ بالإجماع لأنه أقوى مسالك العلة، أن يجمع المجتهدون على أن هذا الوصف علة الحكم، علة الحكم كالإجماع على أن الصغار علة للولاة عن المال، وعلى أن تشويش الفكر هو علة منع الحكم حال الغضب. قال: فالنص سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد بيت. فغير ذلك وهو الاستنباط، وتحته مسالك بينها في قوله: السبر والتقسيم فالمناسبة فشبههم فالدوران صاحبة. هذه أربعة مسالك تعلم بها علية الوصف، ترجع كلها إلى الاستنباط. السبر والتقسيم المقصود به حصر الأوصاف التي تحتمل العلية في الأصل، ثم إبطال ما لا يصلح، فيتعين الوصف الذي بقي أن يكون هو العلة. مثاله أن يقول المستدل: علة طعام الربا إما أن تكون الاقتياس والادخار أو الطعم أو الكي، حصر الأوصاف. ثم هو يرى أن العلة هي الاقتياس والادخار، فيبطل كون الطعم هو العلة وكون الكي هو العلة، فالذي بقي هو الاقتياس والادخار، يتعين أن يكون هو العلة. والسبر والتقسيم له أمثلة في القرآن، مثلا يقول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، هو العاص بن وائل، وقال: أوتين مالا وولدا. ادعى العاص بن وائل أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا، ولا يخلو فيه مستنده من أحد ثلاث أشياء. الاحتمال الأول: أطلع الغيب، أن يكون قد اطلع على الغيب وعلم مما كتبه الله في اللوح المحفوظ أنه سيؤتى يوم القيامة المال والولد. الاحتمال الثاني: أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أن يكون الله أعطاه عهدا بذلك، وإذا أعطاه عهدا فلن يخلفه. الاحتمال الثالث: أن يكون مفتريا كاذبا في دعواه من غير اطلاع على الغيب ولا عهد من الله. وقد أبطل الله الاحتمالين الأولين، قال: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا، فتعين الاحتمال الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على الله تعالى. وبذلك كما يقول الشيخ حمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: يتم إلقاء العاصي بن وائل الحجر في دعواه أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. وقد تكلم الشيخ حمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية أطلع الغيب بكلام جامع في دليل السبر والتقسيم وما له من آثار تاريخية، وأنه كان أول سبب لضاء في محنة القول بخلق القرآن. قال: فالمناسبة، المناسبة كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، كوصف الإسكار هو وصف مناسب لتحريم الخمر لما في تحريمها من تحصيل مصلحة حفظ العقل، لذا سمي بالمناسبة للملائمة والموافقة التي بين الوصف والحكم، وكالحاجة إلى المبيع، هذا وصف مناسب لإباحة البيع. قال: فشبه، الشبه ما جمع فيه بين الفرع والأصل لغلبة الشبه، مثل قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح لغلبة الشبه بجامع المسح في كل منهما، وكذا قياس إزالة النجاسة على طهارة الحدث في تعين الماء لغلبة الشبه بجامع الطهارة في كل منهما، كلاهما طهارة. قال: فالدوران صاحبة، بأن يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها كما سبق في قوله: وكم تدور. مثلا قصر الصلاة علته السفر، كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بالاستنباط بمسلك الدوران، نظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر قصر، ولما رجع المدينة أتم، ثم لما سافر مرة أخرى قصر، ثم لما رجع أتم، فوجد القصر مع السفر وانتفى القصر مع انتفاء السفر، فعلمنا أن علة القصر هي السفر، هذا معنى الدوران. مثلا العصير قبل أن يدخله الإسكار كان حلالا، ولما وجد الإسكار صار حراما وصار خمرا، ثم لما صارت الخمر خلا بالاستحالة وانتفى وصول الإسكار صار حلالا، فعلمنا أن علة التحريم هي الإسكار. ثم قال: ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء للتلميح، الصريح أن يكون اللفظ موضوع للتعليل، مثل: من أجل ذلك تبنى على بني إسرائيل، لا يهلاج اثنان ولا الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فالظاهر كذلك اللام والباء وحتى ومن على التعليل، مثلا في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، أي بسبب ظلم، الباء للتعليل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، الباء للتعليل، لتكونوا شهداء على الناس، اللام للتعليل، مما خطيئاتهم أغرقوا من للتعليل أي بسبب خطيئاتهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى للتعليل أي من أجل أن لا تكون فتنة، لكنها ليست نصا في التعليل بل هي ظاهرة فيه. لماذا؟ لأن لها معاني أخرى غير التعليل، لذا هي ليست نصا في التعليل بل هي ظاهرة فيه. قال: فالظاهر الإيماء للتلميحي، الإيماء ويسمى الإيماء والتنبيه، وهو أن يقترن الحكم بالوصف، بحيث لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام بعيدا عن فصاحة الشارع، مثلا في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندنا هنا وصف هو السرقة وحكمه هو القطع، لو لم تكن السرقة علة للحكم الذي هو القطع لكان الكلام بعيدا عن فصاحة الشارع. فعرفنا بمسلك الإمام والتنبيه أن العلة هي السرقة، مثلا لا يرث القاتل، عندنا في هذا الحديث وصف وحكم، الوصف هو القتل والحكم هو عدم الإرث، فالوصف هو العلة، علة عدم الإرث القتل. مثلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. علة الأمر بالاعتزال هو كون المحيض أذى، الحكم هنا هو الأمر بالاعتزال، والوصف هو قل هو أذى، كون المحيض أذى. إذن هذا الوصف المذكور هو علة الحكم المذكور، فتقول الأمر باعتزال علته كون المحيض أذى، عدم الإرث علته القتل، وهكذا. إن الأبرار في نعيم، لماذا؟ لبرهم، إذن علة برهم. وإن الفجار لفي جحيم، لماذا؟ لفجورهم. فاقتران الوصف بالحكم مؤذن بعلية الوصف للحكم. ثم بعد أن فرغ من الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، انتقل إلى الكلام عن الأدلة المختلفة فيها، وهي الخمسة التي جمعها قبله في قوله: شرع مضى ما قاله الأصحاب، مصالح ما استحسن الأصحاب، وقد فصلها على ترتيب ذكرها. المقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة، ولا بد من تحرير محل النزاع لأنه على أنواع. النوع الأول: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنها ليست شرعا لنا، كالتحية بالسجود وخروا له سجدا، جاء في شرعنا أنه ليس شرعا لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. هذا النوع الأول، فهذا ليس شرعا لنا بلا خلاف. النوع الثاني: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في التوراة، أن النفس بالنفس، وجاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، كتب عليكم القصاص في القتلى، فهذا حجة بلا خلاف، لا خلاف في أن هذا شرع لنا بدليل شرعنا، هذا استدلال بالقرآن ليس استدلالا بما جاء في التوراة. النوع الثالث: أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة كالمأخوذ من الإسرائيليات، فهذا ليس شرعا لنا إجماعا، وقد نهينا عن تصديقهم وتكذيبهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية. النوع الرابع وهو محل الخلاف: أحكام ذكر في الكتاب والسنة أنها شرع لمن قبلنا لكن لم يأتي ما يدل على أنها شرع لنا أو ليست شرعا لنا، والمذهب في هذا أنه شرع لنا كما قال: وشرع من مضى لنا دليل إن لم يخالف شرعنا الجليل، فشرع من قال لنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه، والدليل على ذلك قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المرسلين أمره بالاقتداء بهم، وأمره للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، فهذا يدل على أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد تخصيص. ويدل لذلك أيضا وهو دليل ومثال أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع رضي الله عنها أمر بالقصاص في السن، وقال: كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله أن السن بالسن إلا ما حكاه الله عن التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وهذا الذي عليه الجمهور، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والفقهاء يستدلون بآيات كثيرة وردت في حكاية شرع من قبلنا، مثلا: ولمن جاء به حمل بعير في سورة يوسف، يستدل به الفقهاء على جواز الجعالة، الجعالة بكسر الجيم، ويحكى التثليث في جيمها. وبقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس على أن الرجل يكتب بالمرأة، كتبنا عليهم فيها إفتورة. وبقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وأتحنث، يستدلون بها بالآية على مسألة مشهورة في كتاب الإيمان، وهي عدم إجزاء قول إن شاء الله بعد اليمين بانفصال. فإذا حلف ثم بعد مدة قال إن شاء الله فهذا لا يسقط الكفارة ولا يرفع الحنث، فهذا الذي عليه عمل الفقهاء. ثم قال وقول صاحب إذا لم يردي عن صاحب خلافه فاعتمدي، قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قول الصحابي على أنواع. قول الصحابي إذا اشتهر ولم يظهر من أحد إنكاره فليس داخلا في محل النزاع، لأنه كما قال بعض العلماء هو من الإجماع السكوتي، قول انتشر ولم ينكر. مثلوه بقول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة على وقف الأثر، لأنه روي مرفوعا على وقفه، قول ابن عباس رضي الله عنهما اشتهر ولم يظهر من أحد إنكاره. النوع الثاني قول الصحابي إذا ظهر له مخالف من الصحابة فهذا ليس بحجة، أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت عن الحجية، قال الناظم وقول صاحب إذا لم يردي عن صاحب خلافه فاعتمدي. النوع الثالث قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم الرفع، كما قال وإن يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. إذا محل النزاع هو في قول صحابي لم يشتهر ولم يخالفه صحابي آخر وكان مما للرأي فيه مجال، وأكثر المالكية على أنه حجة. مثاله قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، هذا الأثر أخرجه البيهقي وصح إسناده وقال وبه تقع الكفاية إذ لا يعرف له عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف. ثم قال مصالح العباد إن لم تنبذي في شرعنا مستند بها خذي. المصالح باعتبار شهادة الشرع لها ثلاث أقسام، مصلحة شهد الشرع باعتبارها وهذه هي المصلحة المعتبرة، كتحريم الخمر لصيانة العقول وتحريم الزنا لصيانة الأنساب والأعراض، وهي كما سيأتي إن شاء الله ثلاث أقسام ضروريات وحاجيات وتحسينيات، فهذه الثلاثة تدخل فيما شهد الشرع باعتباره. النوع الثاني مصلحة شهد الشرع بإلغائها وهذه المصلحة الملغاة، وهي وإن سميت مصلحة إلا أن الشارع وهو أعلم ألغى اعتبارها ولم يعتد بها. وهذا القسم الثاني لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز أن تبنى الأحكام عليه، كما لو قيل تحرم زراعة العنب لمصلحة منع عصره واتخاذه خمرا، هذه مصلحة دل الشرع على إلغائها. لو قيل يسوى بين الرجل والمرأة بين الذكر والأنثى في الميراث لتوهم المصلحة في ذلك لحاجتها فهذه مصلحة ملغاة ألغاها الشرع. ويمثل الأصوليون في هذا الموضع بفتيا يحيى بن يحيى الليثي لما أفتى الملك عبد الرحمن بن الحكم الأموي، وكان الملك قد أتى جارية له في نهاية رمضان فأفتاه بأن عليه صيام شهرين متابعين، ويحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأ من أصحاب مالك كانت له الهيبة التامة بالأندلس، فسكت حاضروه من الفقهاء ولم يراجعوه. ثم سألوه بعد ذلك بعد المجلس لما لم تخير بين خصال الكفارات الثلاث، المذهب عند المالكية في من جامع في نهار رمضان أنه مخير، كذلك من انتهك حرمة الشهر بأكل أو شرب، المذهب عند المالكية أنه مخير بين العتق وصيام شهرين متابعين وإطعام 60 مسكينا، هو ألزمه بالصيام. فلما سئل قال لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق، فرأى أن مصلحة الزجر تتحقق بإلزامه بالصيام حتى يحصل الزجر الذي هو المقصود من الكفارات، فهذا وإن كان مصلحة إلا أنه ملغى غير معتبر، لأن كفارة على التخيير على المذهب عند المالكية، ويجب فيها تقديم العتق على من قدر عليه عند الجمهور ثم الصيام ثم الإطعام، فعلى القولين لا فرق في ذلك بين ملك وغيره. وكذا لو قال قائل إن الغني المترف الذي لا تحصل مشقة بسفره لا يجوز له القصر والفطر عند السفر لعدم المشقة، فهذه مصلحة ملغاة لأن النص قد أجاز القصر لكل مسافر، فهذه مصلحة متوهمة من إلزام الغني بإتمام الصلاة فلا يقصر وصيام رمضان فلا يفطر ملغاة غير معتبرة. ثم قال: مصالح العباد إن لم تنبذي في شرعنا مستند بها خذي. نعم، فالمصلحة المرسلة حجة. لماذا؟ لأن الصحابة أخذوا بها وبنوا اجتهاداتهم على رعاية المصالح، وبناؤهم الأحكام عليها من غير نكير دليل على حجيتها. من ذلك جمعهم القرآن في مصحف واحد، هذا لا نص فيه، هذا النوع الثالث فاتني أذكر أنه سبق أن المصالح إما معتبرة وإما ملغاة. النوع الثالث ما سكت عنه الشارع فلم يرد فيه دليل خاص باعتبار ولا إلغاء، هذه هي التي تسمى بالمصلحة المرسلة، وهي حجة عند المالكية كما قال: مصالح العباد إن لم تنبذي في شرعنا مستند بها خذي. ودليلهم على اعتبارها عمل الصحابة، مثلا جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد لا نص فيه، يعني لا يوجد فيه نص خاص على اعتبار ولا على إلغاء، لكن اقتضته مصلحة حفظ الدين. قال في المراقي: والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل، يقال فيه المصلحة المرسلة ويقال الاستصلاح، نقبله لعمل الصحابة. ثم مثل قال: كالنقد للمصحف والكتابة، تولية الصديق الفاروق، وهدم جار مسجد للضيق، وعمل السكة، تجديد الندى والسجن، تدوين الدواوين بدأ. هذه الأمثلة كلها لم يجد فيها نص خاص باعتبار ولا إلغاء، وقد جرى عمل الصحابة على الأخذ بها. ثم المصالح ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية، وهي التي ذكرها في قوله: وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات. المرتبة الأولى الضروريات، وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، فهي من ضروريات بقاء العالم وانتظام أحواله، ولا غنى للعباد عنها، فإذا فقدت فسدت الحياة واختل نظام الكون وتعطلت مصالح الناس، وقد سميت ضرورية لأن الحاجة إليها تصل إلى حد الضرورة. والثانية الحاجيات، المرتبة الثانية الحاجيات، وهي ما تدعو إليه الحاجة ولم تلجئ إليه الضرورة، فهي مصالح مفتقر إليها من جهة التوسعة ورفع التضييق المؤدي إلى الحرج والمشقة، بحيث إذا فاتت هذه المصالح الحاجية وقع الناس في الحرج والمشقة، لكن لا يصل الأمر إلى الهلاك، إذا وصل الأمر إلى الهلاك فهي ضرورية. وذلك كالرخص للمريض والمسافر وكثير من صور البيع والإجارة وعقود المعاملات. والمرتبة الثالثة التحسينيات، وهي مصالح إذا فاتت لم يقع الناس في الحرج والمشقة، لكن تكون أمورهم على خلاف الكمال، فهي ليست ضرورية وليست حاجية، لكن مراعاتها من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، كأخذ الزينة وأداب الطعام والشراب واللباس. ثم بين المصالح الضرورية، بين ضروريات الخمس، فقال: أولها الدين حفاظا في النفس، فالعقل، فالنسل، فالمال الخمس. هذه سنبدأ بها الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.